أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله

الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور Amen. مستهم البأساء والضراء يسألونك ماذا ينفقون قل ما وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الله الله الله نعم سمع كلام الناس تلفظ الناس رأى كلام ربنا بطريقة صحيحة نعم مستهم البأساء يسألونك ماذا ينفقون يا سلام نعم يا سلام يا شيخ عبد نعم وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ نعم الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. والفتنة أكبر من القتل. يا سلام يا شيخ عبد. نعم نعم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا سلام يا شيخ عبد. الله يكرمك، الله يديك الصحة. ومن فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يكرمك ويديك الصحة وبارك لك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الله الله غفور رحيم. الله الله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الله يديك الصحة يا شيخ. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله.